بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث من كتاب صلاة العيدين، نحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن نتمها متوسطين في التعليق على المسائل حتى نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في أحكام الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب صلاة العيدين. قال: فصل. قال ابن حامد رحمه الله تعالى: ويستحب خروج النساء. ابن حامد من الحنابلة، ويستحب، وهذا جاء أيضا في الصحيحين، أيضا خروج النساء كما في حديث المعطية وسيذكره المؤلف إن شاء الله. قال: لما روت معطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. العواتق التي بلغنا سن المحيض أو قاربنا، يعني سن الحيض أو قاربنا. والحيض، والحيض بضم الحاء المراد بها الحائض. وذوات الخدور التي يكن عادة العواتق في جانب البيت، والمراد بالخدور البيوت التي يسكنها البادية وغيرهم. فأما الحيض فيعتزلن المصلى. هذه فيها كلام العلماء، ولكن لا نستطيع أن نطيل بالنسبة للحيض. قالوا هنا يحضرنا، لأنه هذا ليس مسجدا وإنما هو مكان فقط للصلاة. ومن العلماء من قال بأنه ما دام أنه قد اختص بموضع الصلاة فإنهن يجتنبن، وتعلمون بأن الحائض ليس لها أن تمكث في المسجد. قال: ولكن هذا دليل على أنهن يستمعن الذكر والمواعظ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يحضرن يخص لهن أوقات يذكرهن بأيام الله سبحانه وتعالى، ويحضهن على فعل الخيرات وعلى الصدقة، كما في هذا الحديث المؤلف جاء به موجزا، وإلا فيها أن بلال رضي الله تعالى عنه فرش ثوبه وكن النساء يلقين ما في أيديهن عندما قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق. نعم يحضرنا. نعم. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه. قال القاضي رحمه الله تعالى: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أن ذلك جائز غير مستحب. يعني قصده حضور النساء جائز غير مستحب، وقد مر بنا في صلاة الجماعة: لا تمنع إماء الله مساجد الله في الصحيحين، لكن في رواية زيادة: خارج الصحيحين وبيوتهن خير لهن. والمسألة مختلف فيها بين العلماء، لكن إذا تحشمت المرأة يعني خرجت محافظة على نفسها غير متطيبة غير متزينة لا تكون فتنة للرجال، فإنه حينئذ لها أن تحضر المسجد والجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: ولا يلبسن ثوب شهرة ولا يتطيبن. يعني ثوب شهرة ثوب زينة، لأن ثوب الشهرة أن يشهرهن يلفت أنظار أصحاب النفوس الضعيفة إلى أن ينظر إليهن، وربما تقع الفتنة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وليخرجن سفلات. سفلات يعني غير متطيبات، وتعلمون بأن الطين من الوسائل أيضا التي تعين على ذلك. ولذلك من العلل التي ذكرها العلماء لماذا لا يتطيب المحرم، قالوا: لأن الطيب يبعث فيه النشوة، ولذلك يتجنب أمورا منها الطيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليس لها أذان ولا إقامة. يعني القصد هنا الضمير يعود في لها إلى صلاة العيدين، وقد وردت في ذلك الحديث، فإنه لا يؤذن لها ولا تقام، وإنما فقط يأتي الإمام فيصلي بالناس، ثم بعد ذلك يخطبهم خطبتين دون أذان ولا إقامة. وأما ما حصل من الأذان والإقامة فذلك مما ابتدع بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الخلفاء الراشدين. قال: لما روى عطاء رحمه الله قال: أخبرني جابر رضي الله عنه ألا أذان للصلاة يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء. ولذلك لما سأل عبد الله بن الزبير في وقت مبايعته، لأنه كما تعلمون عندما حصل فجوة في الدولة الأموية بعد وفاة يزيد بن معاوية بويع لماذا لعبد الله بن الزبير بمكة، وامتد أيضا نفوذه إلى عدد من الأقطار سنة 64 من الهجرة، فإن عبد الله بن عباس أخبره بأنه لا أذان ولا إقامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. وقيل بأنه بعد أن توقف الأمر بينه وبين عبد الله بن عباس كان يؤذن ويقام للصلاة. والمشهور أن ذلك حصل في الدولة الأموية، وقالوا إن من أول ما أذن للصلاة وأقيم في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم الخطبة على الصلاة كما سيأتي. قال ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة، متفق عليه. هذا حديث في الصحيحين. نعم. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، رواه مسلم رحمه الله. يعني صلى معه أكثر من مرتين ومع ذلك لم يكن يؤذن ولا يقام للصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وصلاة العيد ركعتان. هذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء، فكما أن هناك إجماع على أن صلاة الجمعة ركعتان كذلك صلاة العيد أيضا ركعتان، وسيأتي أثر عمر رضي الله تعالى عنه. قال يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر تسمية السورتين. نعم. ويجهر بالقراءة بلا خلاف كما هو الحال بالنسبة للجمعة. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان. يعني صلاة الأضحى يعني صلاة عيد الأضحى، وصلاة الفطر يعني صلاة عيد الفطر. تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا يظن ظان بأنها لما اختصر فيها على ركعتين بأنها منقوصة، لا، تمام غير قصر يعني غير منقوصة على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من افترى، رواه الإمام أحمد رحمه الله. يعني خاب من افترى غير ذلك، من ادعى بأن الركعتان غير كافيتين وأنهما منقوصتان فقد خاب، لأنه أراد أن يزيد في شرع الله ما ليس منه، وتعلمون بأن الزيادة بمثابة النقص فهي مردودة. قال رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند. قال ويسن أن يقرأ فيهما بسبح، وهل أتاك حديث الغاشية؟ كما جاء في حديث النعمان بن بشير، وقد مر بنا في صلاة الجمعة، وقلت لكم وجود رابطة كبيرة بين صلاة الجمعة في بعض المسائل وصلاة العيدين، فإنه جاء في حديث عبد الله في حديث النعمان بن بشير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة وبالعيدين في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وبالركعة الثانية بسورة هل أتاك حديث الغاشية، وهو حديث أخرجه مسلم. قال لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ومهما قرأ أجزأه. يعني ليس ذلك شرطا ولا واجبا، لا، ولكن الرسول كان يكثر من ذلك، لكن لو قرأ بأي سورة أو ببعض سورة فذلك أمر جائز وله أن يفعله. قال ويكبر في الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام. يعني يكبر في ماذا؟ في الركعة الأولى من ركعتي صلاة العيد يكبر سبعا، لكن الأولى هي تكبيرة الإحرام التي هي تفتتح بها الصلاة، ثم بعد ذلك يدعو دعاء الاستفتاح، ثم يأتي بعد ذلك الكلام هل يقول بين التكبيرات التي يسميها العلماء التكبيرات الزوائد، يعني زوائد بالنسبة لأنها زائدة على تكبيرة الإحرام، هل هناك شيء يقال بينها؟ سيذكر المؤلف. قال وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ما هي تكبيرة القيام؟ لأن الإنسان إذا ركع ثم رفع ثم سجد الركعة سيقوم أثناء قيامه يقول والله أكبر، هل تحسب الجواب لا؟ هذه هي التي يعنيها المؤلف. إذن سبع مع تكبيرة الإحرام، فلما تحذف تكبيرة الإحرام يبقى ست، وهنا خمس سوى تكبيرة الركوع القيام، أي إذا قام الإمام ومعه الناس للركعة الثانية. قال لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود رحمه الله. سوى تكبيرتي الركوع، وهذا معروف، يعني سوى تكبيرتي الركوع التي تكون في كل ركعة، قال واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام. يعني كأن سائلا يسأل فقيل لماذا اعتد بتكبيرة الإحرام؟ فقال المؤلف لأنها تتم يعني تعتبرت من العدد لأنها تكون في حالة القيام، وتكبيرات العيدين إنما هي في حالة القيام، أما تكبيرة الركوع أو القيام أيضا فهذه لن تكون في حالة القيام، يعني عندما ينهض الإنسان من الركعة الأولى هذا يكون في غير القيام، لكن تكبيرة الإحرام تأتي والإنسان قائم مستقر. ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. قال ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بصلاة العيدين والجنازة، وهناك كلام للعلماء كثير في المواضع التي ترفع فيها ماذا اليدان، وسنبين ذلك إن شاء الله تفصيلا عندما نأتي إلى صلاة الاستسقاء، فهي أولى مكان يبين فيه ذلك. قال لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، رواه الأثرم رحمه الله، ورواه أيضا غيره كالبيهقي. قال ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل تكبيرتين. هنا مسألة مهمة، يعني نحن عرفنا الآن أولا إذا كبر تكبيرة الإحرام، وأظن المؤلف سيعود مرة أخرى يعني كأنه قسم المسألة، أولا يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح، وتعرفون دعاء الاستفتاح جاء فيه ثلاثة أحاديث: وجهت وجهي رأيت سكوتك بين التكبير والإقراء ما تقول، ثم الدعاء المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا هو دعاء الاستفتاح. لماذا سمي دعاء الاستفتاح؟ لأنه تستفتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. إذن هذا بعد تكبيرة الإحرام، ثم هناك تكبيرات ست وفي الثانية خمس، هل هناك دعاء مأثور يقال بين كل تكبيرتين، أو أن الإمام يقول والله أكبر ويسكت هنيهة ثم بعد ذلك يكبر؟ العلماء قالوا يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى محمد، وأيضا قالوا وله أن يقول أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولو جاء بأي دعاء لجاز على القول بمن يرى ذلك، لكن من العلماء من لا يرى هذا كالإمامين أبي مالك والشافعي يقول لا دعاء بين ذلك، لأن هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان قد ثبت لنقل إلينا. وأما أبو حنيفة وأحمد فيقولان بذلك، وحجتهم ما سيأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسيذكر ذلك المؤلف. قال وإن أحب قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، يعني يقول ذلك. نعم. وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما، لأنه يجمع بين ما ذكرناه. سيعود المؤلف ليبحث ما يتعلق بمثل هذا وسنزيده إن شاء الله. قال وموضع التكبير بعد الاستفتاح. وموضع التكبير بعد الاستفتاح اللي هو تكبير ماذا؟ تكبيرات العيدين، أما تكبيرة الإحرام فهي قبل الاستفتاح، والمسألة فيها آراء للعلماء يشير إليها المؤلف، هي في المذهب وهي أيضا أقوال للعلماء. وقبل الاستعادة والقراءة في الركعتين. إذن أولا كما عرفنا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدعو دعاء الاستفتاح، ثم يكبر التكبيرات الست في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يتعود فيقرأ ماذا؟ القراءة المعروفة. قال وعنه رحمه الله أنه قبل الاستفتاح أيضا اختار الخلال وصاحبه، أنه قبل الاستفتاح، أن التكبير يكون ماذا؟ قبل الاستفتاح. نعم. والأول أولى. والأول أولى، نعم، يعني الأول أنه يكون بعد دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح هو التي تفتتح به الصلاة، لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة فيكون في أولها. قال والاستعادة للقراءة فتكون في أولها. وعنه رحمه الله أنه وعنه عن الإمام أحمد أيضا، وعنه أنه يوالي بين القراءتين. ما معنى يوالي بين القراءتين؟ هذا قد يكون يحتاج إلى بيان. يعني معنى هذا يوالي بين القراءتين، أولا أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يدعو دعاء الاستفتاح، ثم يأتي بالتكبيرات وما يتخللها من دعاء وصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقرأ ثم يركع، فإذا قام إلى الركعة الثانية يبدأ أول ما يبدأ بالقراءة، فكأنه ربط بين القراءتين، انتهى من القراءة فركع، ولما قام قرأ، فيقدم ماذا؟ القراءة على الركعة الثانية على جميع التكبيرات ودعاء الاستفتاح. هذا هو مراد المؤلف أن ننتبه لهذا. وعنه أنه يوالي، لا أنا قلت لكم إما أن يقول أن يحمد الله ويصلي على رسول الله، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيرا. وبعض العلماء لا يرى شيئا في ذلك كما قلت لكم كمالك والشافعي، يقولون لأن ماذا جاء لم يأتي هذا عن رسول الله، والحنابلة قالوا ثبت ذلك عن بعض الصحابة ومعهم الحنفية. وعنه أنه يوالي بين القراءتين، يجعلها في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبله، لما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة رضي الله عنهم خرج عليهم الوليد ابن عقبة قبل العيد يوما، فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه، يعني يسألهم ما هو التكبير، يعني يسألهم عن كيف يكون التكبير ما صفته، فقال عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود نعم تبدأ وتكبر تكبيرة تستفتح بها الصلاة وتحمد ربك، تبدأ تكبيرة ماذا تفتتح بها الصلاة، ثم بعد ذلك تدعو دعاء الاستفتاح، ثم تأتي التكبيرة الثانية وتبدأ بحمد الله نعم. وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تدعو وتكبر، لا وتدعو ثم تكبر. المؤلف اختصره، يعني اختصره جدا لأن الكتاب مختصر كما هو، لكن هو جاء بهذه ثم كررها في التكبيرة الثانية، تكبر ثم تحمد الله وتفعل كذا، ثم تكبر الثالث ثم الرابع ثم الخامسة ثم الأخيرة، كل هذه جاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله، لكن المؤلف أعطانا نموذجا واحدا مع التكبيرها الأولى من تكبيرات صلاة العيدين. قال ثم تدعو وتكبر إلى أن قال وترجع، إلى أن قال، إذن المؤلف حذف كلاما كثيرا، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك، يعني ثم تقوم للركعة الثانية الجاية فتقرأ، إذن هنا قدم ماذا؟ القراءة. قال وذكر الحديث، فقال أبو موسى وحذيفة رضي الله عنهما صدق، يعني صدقاه بذلك، ولكن عند الحنابل الرأي الأول وهو الأشهر أيضا الذي سمعناه أولا أنه أولا يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم يدعو دعاء الاستفتاح، ثم يكبر التكبيرة الأولى من تكبيرات العيد، ثم يحمد الله ويصلي على رسول الله، وهكذا في كل التكبيرات يتخللها ذلك. ولو ترك أيها الإخوة تلك التكبيرات أو ترك ما بينها لا تفسد صلاته، لأن هذه من السنن. قال ووجه الأولى أنه تكبير في إحدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة كالأولى، وهذا هو موضعه لأن التكبير يكون قبل القراءة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها وتكبيرات سنة. العيد الزوائد، ما هي الزوائد؟ يعني التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، هذا هو مراد الزوائد التي هي الست في الأولى إذا حدثنا تكبيرة الإحرام والخمس في الثانية، هذه يسمونها زوائد. لماذا زوائد؟ لأنها ليست ثابتة، هذا هو المراد. وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة، والذكر بينها الذي هو حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سنة لا يؤثر تركها عمدا، يعني سواء تركتها عمدا أو سهوا لا تؤثر. قال وإن والى بين التكبير كان جائزا، يعني ما معنى والى؟ على مذهب المالكية والشافعي يقول الله أكبر الله أكبر، يعني لا يذكر دعاء بينه، هذا هو مراده فهو جائز، وهذا أخذ به أيضا جمع من العلماء. وإن نسي التكبير حتى ما ليس هناك وقت سهيل نعلق، ولا هذه أيها الإخوة فيها أيضا كما ترون أحكام وحكم وأسرار هذه الشريعة كلها تقوم على التخفيف. انظروا إلى هذا الميدان الفسيح فيما يتعلق بهذه الأمور، يعني للإنسان مجالا يفعل كذا وأن يفعل كذا. قال وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لأنه سنة، هذه مسألة مهمة أيضا، وإن شرع في التكبير في القراءة، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة، يعني نسي التكبير يعني فدخل في القراءة، فهل يقطع القراءة ويعود أو لا؟ قال وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لأنه سنة. لم يعد إليه لأنه سنة. وفي وجه في المذهب أيضا وهو عند بعض العلماء يقطع القراءة ويعود. انتبهوا، في وجه في المذهب، والوجه معناه تخريج على أصول المذهب. وفي وجه في مذهب الحنابلة وهو رأي لبعض العلماء يقطع القراءة. ما معنى يقطع القراءة؟ يتوقف عنها ثم يعود ويأتي في التكبير ويرجع إلى القراءة ويستأنفها يبدأها من جديد. هذه صورة. نعم، لأنه سنة فلا يعود إليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح. قال المصنف رحمه الله: وفي وجه ذكرت لكم يقطع القراءة ويعود فيأتي بالتكبير ثم يستأنف القراءة يبدأها من جديد. وأيضا إذا شرع في التكبير نسي ولم يذكر إلا بعد أن شرع في التكبير، قالوا هنا وجها واحدا في المذهب ليس له أن يعود إلى التكبير لأنه انتقل إلى ركن آخر. نعم. قال فصل: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. خطبتين كخطبة الجمعة، ولكن حقيقة خطبة الجمعة فيها عموم وهذه فيها خصوص. يعني خطبة العيد تلتقيان مع خطبة الجمعة، ولكن بينهما عموم وخصوص. فخطبة الجمعة كما مر بنا فيها أولا حمد الله سبحانه وتعالى، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قراءة آية وآيات وتذكير المؤمنين والدعاء لهم. وهذه الأمور تكون موجودة في خطبة الجمعة، لكن خطبة الجمعة لها سبب. لكن خطبة العيدين لها سبب. فصلاة عيد الفطر يركز فيها الإمام على صدقة الفطر، يحض الناس عليه، يبين أنه واجب وأنه متعين وأن على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، ويبين مقدارها وصفتها. إذن هو بحاجة هنا أن يبين أمرا خاصا. وهناك بالنسبة لماذا لصلاة عيد الأضحى يتكلم عن النسك ويبين ما يتعلق بالأضحية ونحوه. ولذلك المؤلف سيذكر فوارق أيضا: تلك واجبة وهذه غير واجبة، تلك قبل الصلاة وهذه بعد الصلاة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، ويفارق خطبتي الجمعة في أربعة أشياء. أحدها أن محلهما بعد الصلاة. أن محلهما أي خطبة العيدين، صلاة العيدين بعد الصلاة. وقلت لكم هذا إنما حصل تغييره في العصر الأموي، وأثر أن عثمان فعله، ولكن عثمان فعله على القول بأن ذلك يعني قد ثبت عنه، والمسألة فيها خلاف، ولكن الحقيقة أن من العلماء من أثبته. لكن قالوا لما رأى جمعا من الناس قد فاتتهم الصلاة قدم الصلاة، ولكن ما كان عثمان يداوم على ذلك. لكن اشتهر هذا القول في زمن الدولة الأموية. هل الذي فعله معاوية؟ أثر أنه فعله، وقيل إنه مروان بن الحكم، وقصته مشهورة مع أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لأن مروان كان ماذا؟ كان أميرا على المدينة، فلما جاءت الخطبة أراد أن يصعد المنبر قبل الصلاة فجبذه أبو سعيد الخدري، يعني أخذ بثوب جبذه أبو سعيد الخدري، ولكنه امتنع وصعد على المنبر، ولما فرغ قال: إن الناس لا يحضرون. وهذه مسألة فيها كلام كثير للعلماء، هل الناس لا يحضرون لأنهم يعني لأنها سنة، أو لأن هناك أسباب قالوا بأن هناك كانت مبالغة في مدح أناس وذم آخرين فربما كان الناس يفرون. هذه مسألة فيها كلام معروف للعلماء، وتعلمون في ذاك الوقت ما وجد من الخلافات المعروفة. قال: أحدها أن محلهما بعد الصلاة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، متفق عليه. وأيضا حديث عبد الله بن عباس، جاءت حديث عدة في ذلك. نعم. والثاني أنه يسن أن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات. لكن المؤلف، لأن الكتاب قلت لكم وسط، ما عرض لماذا للخلاف في المسألة ومن أحدث تقديم الخطبتين. قلت لكم هناك من قال بأنه مروان، وهناك من قال بأنه زياد بن أبيه، وهناك من قال بأنه الحجاج، وهناك من قال عبد الله بن الزبير. لكن قالوا بالنسبة لمروان وزياد وكذلك الحجاج كانوا من أولى في الدولة الأموية، وقالوا إن أول من فعل ذلك إنما هو معاوية رضي الله تعالى عنه. قال الثاني أنه يسن يستفيد. وجهتهم في ذلك هو حظ الناس على أن يحضر، ولكن لا شك بأن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من الصلاة خير الناس من حب أن يبقى يستمع الخطبة يفعل، وإلا يذهب رسول خيره. وتعلمون بأن الإنسان إذا أحضر في أمر لا يريده ربما لا يحصل لا يتحقق المراد، بعكس ما إذا حضر الإنسان برغبة وهو مصغٍ مدرك مهتم بذلك الأمر. الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات. ما هي الأولى؟ يعني الخطبة الأولى يعني معروف بأن الإمام له أكثر أيضا، له أن يكبر، يعني كل ما يتكلم بعض الكلمات يقول الله أكبر، وهذا ترونه الآن واقع الحمد، يعني ما نراه الآن في خطبنا في وقتنا الحاضر هي موافقة تماما لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشد. فهذا يكفينا نموذج مطبق، انظر ما ترى في صلاة العيدين تراه موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية، يتوقف أيضا الخطيب عندما وهو يصلي عندما يكبر يعطي فرصة أيضا للذكر، كذلك أيضا هناك خطبة أولى وخطبة ثانية، يأتي ماذا؟ تأتي الخطبة بعد الصلاة وليست قبلها. قال أنه يسن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع، يعني يفتتح ماذا؟ يستفتح الخطبة الأولى. نعم. ويكبر التكبير في أضعاف الخطبة. ما معنى في أضعاف؟ يعني في أثنائه، يعني يستفتح الأولى بتسع وأيضا أثناء الخطبة عندما يتكلم يعني بجمل أيضا يحض الناس. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في منى كما هو معلوم في أثناء أدبار الصلوات، وهو على فراش قال وفي حالة ممشى وفي حالة وقوفة، حتى إذا سمعها الناس في المسجد وفي الطرقات أخذوا يكبرون، قالوا حتى كانت ترتج منا، يعني كانت تعج بالتكبير، وما أعظم هذا. قال لما روى سعد، وهو مناسب جدا لأنكم تعلمون أيها الإخوة بأن المشركين كانوا ماذا؟ يدعون مع الله غيره، وترون الذبح أيضا أولئك كانوا يذبحون لأصنامهم وآلهتهم، وكانوا يقولون أعلوا هبل، أما هنا فأن المسلمون يقولون الله أكبر. قال لما روى سعد رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير بين خطبتي العيدين. هو ليس المؤذن الأول، وأن المؤذن المعروف المشهور إنما هو بلال، ولكن هذا المؤذن اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا في مسجد قباء، وكان ينوب أيضا عن بلال فيما إذا انشغل أو مرض أو نحو ذلك، يعني كان خليفة له. وإلا تعلمون فإن بلال هو المؤذن الأصل، ولذلك لما رأى عبد الله بن زيد الرؤيا المعروفة في الأذان قال ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، أي أعلى وأرفع صوتا منك. قال الثالث أن يحثهم في الفطر على إخراج الفطرة، ويبين لهم ما يخرجونه ووقته وجنسه. إذن هنا مناسبة، هو يذكرهم بأيام الله ويعظهم بعد حمد الله والصلاة على رسول الله، لكن يركز على أمر خاص، وهنا محل الخلاف بين هذه الخطبة أو من أسباب من يعني الفروق بين خطبتي العيد والجمعة، هو هذا ما يتعلق بماذا؟ بصدقة الفطر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن هنا أكمل شهر رمضان، وهناك أمر واجب هو طهرة للصائم أيضا، فيه سد لعوز وحاجة الفقير، فيركز على صدقة الفطر. قال وفي الأضحى يراغبهم في الأضحية، ويبين لهم ما يجزئ فيها ووقت ذبحها، ويحثهم على الإطعام منها. تعلمون الأضحية لها شروط وسيأتي في بعدها إن شاء الله، ليست كل ماذا شيء من الضأن أو من الماشية تأخذه وتذبح به، السن معتبرة، وكذلك أيضا السلامة من العيوب، هذه أمور معتبرة. قال يرغب، قال لأنه وقت هذا النسك فيشرع تبيينه. قال رحمه الله الرابع أنهما سنة لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما. رأيتم أنه لا يجب استماعهما، هذا حج على الذين قدموا الخطبتين على الصلاة، وهم بذلك خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان المقدم والفاعل. وأنتم تعلمون بأنه دائما لا قول لأحد بعد قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لما روى عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود رحمه الله. لأنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، فهو دائما يختار لأمته أيضا ما فيه التيسير ويتجنب ما فيه التأثير أو الشدة، ولذلك يترك بعض الأمور التي تذوق نفسه إليها خشية أن تفرض على أمته. قال ويستحب أن يجلس عقيب صعوده ليستريح. وقال بعض العلماء لا يجلس، وعللوا بأن الجلوس في خطبتي الجمعة إنما هو لأجل الأذان، ولا أذان هنا فلا يجلس. ومنهم من قال لا يجلس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقيل لا يجلس لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان ولا أذان هنا. قال المصنف رحمه الله فصل. ومنهم من قال لم يجلس رسول الله لأنه معروف أنه كان يتوكأ على بلال وخطب عليه الصلاة والسلام قائما. قال فصل ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها، يعني لا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها، هذا بالنسبة في مصلاه، لكن إذا رجع إلى بيته فله أن يفعل ذلك لأنه جاءت في ذلك آثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بعدها في موضع الصلاة لا في المسجد ولا في المصلى إماما كان أو مأموما. وقد مر بنا في الجمعة أيضا بأن الإنسان لا يصلي في مقام صلاته، يعني عندما يفرغ من صلاة الجمعة يسلم الإمام لا يقوم مباشرة ويقف في مكانه ويصلي ركعتين خشية أن يظن أنه بذلك يتم الجمعة وكأنها ناقصة. ورأيتم قصة معاوية عندما صلى معه، أيضا السائب عندما صلى معه في مقصورته، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه أنكر عليه ذلك وقال له لا تعود لما صنعت. قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. ولا بأس أن يصلي بعد رجوعه. لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة رحمه الله. ورأيتم أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يصلي بعد الجمعة في هذا المسجد في المسجد، وإنما يصلي في البيت. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن سبق بالتكبير أو ببعضه لم يقضه. ومن سبق بالتكبير أو بعضه، يعني تكبيرة اللي هو الدخول في الصلاة، يعني لا يزال الإمام قائم، يعني أنت جيت مسبوقا بالتكبير ببعض التكبير والإمام قائم، هل تعيده أو لا؟ من العلماء من قال لا يعيده، ومن العلماء من قال يعيده لأنه في حالة القيام. قال لم يقضه لأنه سنة. اختلفوا فيها، صلاة الجنازة فيها كلام أيضا للعلماء. نعم، وهي قريبة جدا، هي تأتي إن شاء الله يعني بعد بابين. نعم. قال لم يقضه لأنه سنة فات محلها. وقال ابن عقيل رحمه الله يأتي به لأنه لا يزال في محل وهو القيام، يعني جيت والإمام قد بدأ في التكبير وفاتك التكبير كله أو بعضه، ولكن الإمام لا يزال قائما، هل تقضيه أو لا؟ هذا المراد المؤلف. الرواية الأولى في المذهب لا يقضى لأنه سنة، الثانية يقضى لأن محله لم يفت، والرأي الأخير أيضا والرأي الأول فيه أيضا موافقة للأئمة الآخرين، يعني فيه أقوال في غير المذهب. قال لأن محله القيام وقد أدركه، وإن أدركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجها واحدا في المذهب. لماذا؟ لأنه فات محله، يعني انتقل مكان التكبير ما هو القيام، وقد ركع الآن فهو في غير حالة القيام فلا يقضي. وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيهما. لماذا؟ لأنه أدرك صلاة العيد مع الإمام، يعني أدرك أي بإدراك أي جزء من الصلاة يكون مدركا لها، فيقوم فيأتي بالركعتين وأيضا بالتكبير. قال وإن أدركه في التشهد، قال وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب. وفي صفة القضاء ثلاث روايات، إحداهن يقضيها على صفتها. يقضيها على صفتها، نعم هذه رواية في حديث أنس رضي الله عنه، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي، يقضيها على صفتها مع التكبير أيضا، يقضيها على صفتها مع التكبير، يعني يأتي بها تماما كما لو صلىها مع الإمام أو وحده، هذا هو المراد. قال لحديث أنس، وهو قول الإمامين مالك والشافعي، قال لحديث أنس ولأنه قضى صلاة. ما هو حديث أنس؟ عندما كان إذا لم يصلي العيد أو فاته العيد كان يجمع ماذا؟ أهله وكذلك أيضا مواليه، وكان يصلي به مولاه عبد الله، مر بنا هذا قريبا في الجمعة. قال ولأنه قضى صلاة فكان على صفتها كغيرها. الثانية يصليها أربعا بسلام واحد إن أحب، أو بسلامين لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال. إذن القول الأول أنها تصلى على صفة صلاة العيد تماما، وهذا هو رأي جمهور العلماء. الثاني يصليها أربعا، إما أن يفصل بينهما بسلام أو يصليها أربعا بسلام واحد، وهذا هو قول عبد الله بن مسعود كما سيذكره، وهو أيضا قول علي بن أبي طالب ولم يذكره، وأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لما خرج يصلي بالناس في المصلى فأمر أبا مسعود البدري أن يصلي بالضعفة، وقال له صلي أربعا ولا تخطب، فتكون الركعتان بدلا عن ماذا؟ بدلا عن الخطبتين. قال لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من فاته العيد فليصلي أربعا، ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعا كالجمعة. الثالثة هو مخير بين ركعتين وأربع، لكن رأي الجمهور وهو الأقرب أيضا الذي يتفق على صفة الصلاة كما رأيتم هو يتفق مع الرأي الأول، ولذلك رجعتم إلى المؤلف في كتاب المغني ترون أنه قدم الثانية، لكن هنا وهذا الكتاب متأخر قدم التي تلتقي مع مذهب جمهور العلماء. قال لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كالضحى. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لا في شك مال العدة هو الصيام، ثم يأتي بعد ذلك الذكر، لا شك أن هذا من أجل الأوقات، وأنه يبدأ بغروب الشمس وينتهي ماذا؟ هل ينتهي بماذا؟ بخروج الإمام، أو أنه يجوز أيضا أن يكبر بعد الصلاة بالنسبة لعيد الفطر هذا، أما أنه ينتهي بانتهاء بخروج الإمام فهذا رأي أكثر العلماء، وهناك خلاف يعني مرجوح جدا أنه يكبر بعد الصلاة، أما بالنسبة لصلاة عيد الأضحى فهذه فيها كلام كثير يذكره المؤلف. قال وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. قال القاضي رحمه الله والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد. لماذا يكبر حتى يسمع أهل الطريق؟ لأنه أيها الإخوة إذا ارتفعت الأصوات عج الناس بها، كلهم إذا سمع ذكر الله ارتفعت أصوات، وما أجمل أن ترتفع الأصوات بذكر الله سبحانه وتعالى وبتكبيره وبتحميده، هذا من أعظم ما يفعله المؤمن. قال القاضي رحمه الله والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامك، يعني مطلق غير مقيد، غير مقيد بأدوار الصلوات أو التفريق مثلا بين الذكر والأنثى أو بين الصلاة المفروضة وغير المفروضة المؤداة والمقضية الجماعة وغير، يعني مطلق يعني كل يكبر، هذا هو مراد، يعني لا يختص بأدبار الصلوات. فقال أبو الخطاب رحمه الله يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة، وهل يكبر بعد صلاة العيد على روايتين؟ إذا هو ذكره في المعنى. قال المصنف رحمه الله فصل، فأما التكبير في الأضحى فهو هذا هو الذي فيه كلام كثير، لأنه تعلمون في الأضحى فيه ماذا؟ الحج، وقالوا أن التكبير إنما هو تابع للحاج، يعني الذي يكبر يكون تابعا للحاج في ذلك. قال فهو على ضربين مطلق ومقيد، فأما المطلق فالتكبير في جميع الأوقات، في جميع الأوقات هذا من حيث العموم، ولذلك قلت لكم كان عبد الله بن عمر وكذلك أيضا أبو هريرة يخرجان للأسواق ويكبران، وأيضا أثر عن عمر أنه كان يكبر بمنى، وأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يكبر دبر الصلاة وهو ماشي وهو جالس وهو على فراشه وهو في قبته وفي أي حال من أحواله كان يكبر، وكان الناس يسمعونه في منى فترتفع أصواتهم بذلك حتى جاء في صحيح البخاري بأنها حتى كانت ترتج منا، يعني كأنها تهتز، يعني مبالغة مما يحصل، والمراد أنها تعج بأصوات المكبرين المهللين. إذا كبر الإنسان وسمع غيره فإنه وذلك ترون التلبية له، يعني الإنسان قد يكون غافل، فإذا سمع شخصا يقول لبيك اللهم لبيك انضم إليه غيره وبدأ يلبي فحصل بذلك رفع الأصوات. وتعلمون أيضا أنه من أجل ما يعمله الحاج أن يكثر من التلبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال: فأما المطلق فالتكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. هذه مسألة أيها الأخوة فيها خلاف كثير بين العلماء، متى يبدأ التكبير؟ بعضهم كما قال المؤلف يبدأ من صبح يوم عرفة، وبعضهم قال من ظهرها، وبعضهم قال من عصرها، وبعضهم قال من صبح يوم النحر الذي هو يوم العيد اليوم العاشر اللي هو يوم الحج الأكبر، وبعضهم قال من الظهر. ومتى ينتهي؟ بعضهم قال ينتهي بيوم النحر، وبعضهم قال ينتهي لماذا؟ بصلاة الفجر ماذا؟ من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد رحمه الله: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وقد روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر. ما معنى أقبل علينا؟ التفت إليهم كالخطيب، لأنه يصلي ثم يرجع وبعد ذلك يتجه إلى الناس. قال: وصفة التكبير المشروع: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير هو المشروع، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا أخذ به الحنابلة وأخذ به الحنفية. ومن العلماء كالمالكية والشافعية من يقول يكبر ثلاثا. ما معنى ثلاثا؟ يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويكررها. قالوا: لأن جابر بن عبد الله صلى في يوم من أيام التشريق وبعد صلاته كبر ثلاثا، ولذلك ترون كل من العلماء يتمسك ببعض الآثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيا فعل الإنسان فعل هذا أو ذاك فله أن يفعل، لكن المشهور هو الذي ذكره المؤلف: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا أيضا فيه زيادة أيها الإخوة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لأن هناك فقط الله أكبر يقولها ثلاثا، لكن هنا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولله الحمد جاءت برواية زيادة على ما في الجمع: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. جاء في رواية عن بعض الصحابة زيادة ولله الحمد. فكوننا نأخذ بهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف هو أشمل وأكمل، وهو حقيقة أولى. قال: لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. قال أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، نعم، اختياري تكبير ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر مثل هذا. ولأن في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضة. وموضعه عقيب أدبار الصلوات، يقال عقيب وعقيب، يعني بعد الصلوات المكتوبة، ولكن الرواية المشهورة عند الحنابلة عقيب الصلوات المكتوبة في جماعة، انتبهوا. وإلا لو كان هذا هو قول الحنابلة وهو رواية عندهم لالتقوا مع المالكية. الإمام مالك يرى أولا الحنابلة الرواية المعروفة المشهورة في المذهب هي عقب أدبار الصلوات المكتوبة في جماعة، يعني يخرج المنفرد أولا. لا في لهذا، من الذي يكبر؟ من العلماء يعطيكم إياها مجملة: من قال التكبير لا يكون إلا بعد الصلوات المكتوبة في جماعة، ومنهم من قال في فقط في الصلوات المفروضة في جماعة وغير يدخل المنفرد ومن يقضي صلاته، ومنهم من قال في بعد أدبار الصلوات مطلقا مفروضة أو غير مفروضة، مقضية أو غير مقضية، ومنهم من قال إنه يختص بالرجال دون النساء، ومنهم من قال يختص به الحاضر دون المسافر. ولما نرجع إلى أقوال العلماء، المشهور عند الحنابلة أنه في أدبار الصلوات المكتوبة في جماعة، والمالكية يقولون بعد الصلوات المفروضة مطلقا، يخرجون النوافل فقط، يخرجون النوافل. لكن قول المؤلف هذه الرواية التي قدم بها بعد أدبار الصلوات إنما يلتقي معهم المالكية على هذه الرواية. إذن عند مالك عقب الصلوات المفروضة ولكن النوافل. والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا يرى أنه يكون أدبار الصلوات مطلقا، سواء كانت الصلاة جماعة مفروضة أو كانت صلاة منفرد أيضا مفروضة أو كانت صلاة مقضية أو كانت سنة من السنن أو نافلة من النوافل، فإنه عند الإمام الشافعي بعد كل صلاة يكبر. إذن عند الإمام الشافعي بعد كل الصلوات، وعند الإمام مالك عند بعد الفرائض دون السنن. والحنابلة لهم عدة آراء في المسألة. قال ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة، وإن سبق الرجل ببعض ولكن الآخرون يقولون لأنه ذكر، والذكر ينبغي أن يعقب كل صلاة. نعم، وإن يذكر الله في كل أحيان. نعم، وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم، وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان، إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية، والثانية لا يكبر لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنما التكبير على من صلى في الجماعة، ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة، والمسافر كالمقيم في التكبير، والمرأة كالرجل. قال البخاري بعض العلماء أيضا لا تكبر، مع أنه في صحيح البخاري أنه يكبرنا في قصة أبان بن عثمان. قال البخاري رحمه الله النساء كنا يكبرن خلف أبان بن عثمان. من هو أبان بن عثمان؟ أبان بن عثمان بن عفان. ولماذا ذكره غير البخاري؟ وذا مناسب لأنه كان أميرا على المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان، إذن كان هو خليفة ماله، كان هو أمير المدينة أيام خلافة عبد الملك بن مروان، وتعلمون بأنه ماذا هو إمام الناس في ذلك المقام بالنسبة للمدينة، فكان النساء يكبرن وراءه، وكذلك عن عمر بن عبد العزيز. قال النساء كنا يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله مع الرجال. وأيضا عمر مرت فترة بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة ثم أصبح هو الخليفة كما هو معروف في التاريخ الإسلامي. قال ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال، لأن المرأة ينبغي أن تغض من الصوت، لا لأنه عورة، فقضية عورة فيها خلاف، ولكن هي مطالبة دائما لأن تغض من صوتها ولا ترفعه. عن أحمد رضي الله عنه أنها لا تكبر، ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر. انتبهوا، فقضاها فيها يعني في أوقات التكبير، يعني في أيام التكبير، يعني من فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها في أيام التكبير فإنه يكبر بعدها. ولو أيضا فاتته صلاة، وهذه ربما لم يذكرها المؤلف، إنسان فاتته صلاة قبل وقت التكبير يعني قبل أيامه ولم يذكرها إلا في أيام التكبير، فإنه إذا صلى أيضا يكبر، لأن الوقت وقت تكبير. ولو فاتته صلاة من صلاة في وقت التكبير يعني في الأيام التي يكبر فيها ولم يذكرها إلا بعد أيام التكبير فإنه لا يكبر، لأن ذلك ليس وقتا للتكبير. قال وإن قضاها بعدها لم يكبر لأن التكبير مقيد بالوقت. قال المصنف رحمه الله فصل، ويكبر مستقبلا للقبلة. ويكبر مستقبلا للقبلة هذا يعني رواية عند الحنابلة وليس شرطا، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني التفت إلى الناس أخذ يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر كما مر بنا قبل قليل، ولذلك أكثر العلماء يقولون لا يشترط أن يتجه لقد نعم الأولى أن يتجه، إذا لم يكن هناك مانع وأنه يريد أن يوجه الناس يتجه إلى القبلة. تعلمون بأن هذه شعيرة، ودائما في هذه الأمور كما هو الحال بالنسبة للأذان والإقامة، فالأذان يتجه فيه إلى القبلة وكذلك أيضا الإقامة. قال فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة. يعني وهذه فيها خلاف، لأنه أولا هل يشترط لهذا أيضا يشترط للتكبير أن يكون على طهارة؟ ليس هذا حقيقة شرطا عند بعض العلماء، وبعضهم يقول لا يشترط لأن هذا من متممات الصلاة أو لأنه مرتبط بالصلاة، ولما كانت الصلاة تنتقض بالحدث وهذا مرتبط بها إذا لا يكبر بعد الحدث. قال وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد، ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر. هذا أيها الإخوة كلام المؤلف في الخصوصيات، أما فيما يتعلق بالتكبير عموما فإنه لا يتقيد بأدبار الصلوات ولكنه يقول في كل وقت. وقد ذكرت لكم ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر وهو في طريقه وهو ماشي وهو واقف حتى وهو على فراشه كان يكبر، وكان يرفع صوته فإذا سمع الناس امتدت أيضا أصواتهم في ذلك وتجاوبوا معه، وكذلك كان أبو هريرة وعمر قبل ذلك كلهم كانوا يفعلون هذا. ولا شك بأن التكبير إنما هو فضيلة لأنه فيه إكبار لله سبحانه وتعالى وتعظيم الله، وكذلك الحمد والثناء، هذه كل أشياء أيها الأخوة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأعظم أن تكون في مواضع ماذا؟ النسك، التي هي الأماكن التي تؤدى فيها الشاعر كالشعائر كعرفات ومنى، لأن هذا فيه أيها الأخوة مسح لأعمال الجاهلية، فيه قضاء على ذكرى الجاهلية التي كانت، فإنهم يتجهون يدعون آلهتهم وكانوا يذبحون لغير الله، فاتحد ذلك فكان الدعاء لا يكون إلا لله ولا يكبر إلا لله ولا يدعى إلا الله ولا يذبح ولا ينسك إلا لله. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، أخرجه البخاري رحمه الله. يعني هذا الذي ذكره القارئ وقرأ هذا حديث صحيح كما هو معروف، وهو يتعلق بالعشر الأواخر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. إذن عشر ذي الحجة أيها الإخوة لها مكانة عظيمة، وأيضا هي من الأوقات الفاضلة التي يتنافس فيها المتنافسون، لأن العشر الأواخر فيها تؤدى الصلوات، وأيضا فيها الحج وفيها صيام كما هو معلوم فإنه يصام فيها، وأيضا فيها دعاء وبذل بالنسبة للصدقات، فتجد أن ماذا أركان الإسلام تجتمع فيها، وفيها أيضا الحج الذي هو فيه ماذا توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث جابر الطويل أطول حديث نقل إلينا في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سئل عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يصفها وصفا بليغا مفصلا، ذكر قال ثم أهل بالتوحيد. ما هي التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. فأنت عندما تأخذ هذه تجد أن التوحيد بأنواعه الثلاثة اجتمع في التلبية، والتلبية فيها تسليم من ألب بالمكان، كأن الإنسان يقول يا رب إنني مجيب لدعوتك مقيم على طاعتك. ومن ذلك أيضا أن تعترف بأنه الخالق الرازق، تعترف بتوحيد الربوبية الألوهية. إذا تجمع في هذه العشرة أيها الإخوة كل ماذا؟ أنواع العبادات أو أصول العبادات أو أركان الإيمان أو أركان الإسلام، فما أجملها من أيام، وهي أيضا من الأيام التي يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس المتنافسون، وهي من أيضا الأيام التي يحصل فيها الإنسان على الأجور العظيمة. فهو في هذه الأيام إما أن يكون صائما، وإما أن يكون بدأ ماذا متهيئا للحج، وإما أن يكون أيضا باذلا للمعروف، آمرا يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ويكون أيضا من الذين ينفقون أيضا في مثل تلك الأيام. إذن هي أيام جليلة، أيام عظيمة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المفاضلة بينه وبين الجهاد بين بأنها فقال ولا الجهاد في سبيل إلا من نوع من المجاهدين، إلا مجاهد خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء، لأنه باع نفسه لله سبحانه وتعالى، ذهب بماله فلم يعد، وأعز من ماله نفسه التي تساوي عنده كل شيء في هذه الحياة الدنيا التي من أجلها يعمل ويكدح، هذه ماذا؟ تتوقف نبضات قلبه وربما تذهب حياته. في سبيل من؟ في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا خرج فلم يعد بشيء، فما أعظمها ماذا؟ لأن هذا نفسه باع، هذا باع نفسه لله تعالى. والله تعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. لكن ليس معنى هذا أيها الأخوان يقول الإنسان الجهاد فيه وفيه وفيه فضائل، وأنا الآن كأنني أنظر إلى الجنة أمام عيني ويلقي بنفسي للتهلكة. لا، هناك أمور، هناك شروط، هناك ضوابط. الجهاد أصله فرض كفاية كما مر بنا بالنسبة لصلاة العيدين، هو ليس فرض عيد. متى يتعين عليك؟ في أحوال ثلاثة وقد سبق أن تكلمنا عنها. إذا التحم الصفان كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الثاني عندما يستنفرهم الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا استنفرتم فانفروا. والثالث إذا هجم العدو على بلد فإن على أهل ذلك البلد أن يدافعوا عنه، أن يقاوموه، لأنه خلاص أصبح تعين الأمر. هذه المواضع. أما ما عدا ذلك فللإنسان أن ينطلق من ذات نفسه، فلا يعتد بولي أمر الذي هو شرط موافقة الإمام لكي تجاهد. والجهاد إنما هو يكون تحت راية إمام أو بأمر من الإمام، والجهاد يكون مع المجاهدين، ولا يذهب الإنسان في عمل لا يدري أين يتجه. الأمر الآخر لا بد في هذا الجهاد عاد الأمور الثلاثة التي ذكرنا المتعينة التي فرض عين، لا بد من موافقة الوالدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل قال أجاهد يا رسول الله؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وجاء آخر فقال يا رسول الله جئت لأبايعك وقد تركت أبوي وهما يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما بكيتهما. والذي جاء إلى اليمن وذكر بأنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يريد الجهاد، قال من تركت في اليمن؟ قال أبوي. قال ارجع إليهما فاستأذنهم فإن أذن لك وإلا ففيهما فجاهد، لأن بر الوالدين مطلوب. فلا نظن أيها الإخوة، يظن البعض أن الإنسان عندما يتكلم في أمر من هذه الأمور أنه يثبط ماذا الذين يريدون في الخلاء. نحن نعلم ما عند الشباب من الغيرة، بل عند كل مسلم، وهذا واجب أيها الإخوة، أن كل مسلم ينبغي أن يهتم بأمر المسلمين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولكن عمرو بن العاص لما كان في غزوة ذات السلاسل وأجنب وتقدم تيمم، الماء موجود عنده ولكنه تيمم وصلى بالناس، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أفعلت ذلك يا عمرو؟ قال نعم. ولم؟ قال لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن أيها الإخوة، لا نظن، أنتم رأيتم الآن ما في العشر الأواخر أنها تفضل الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه، فهذا نوع من الجهاد. الحج جهاد. أنت عندما تسخر نفسك للدعوة في سبيل الله قد يهدي الله على يديك رجلا أو أكثر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما أرسله الخيبة فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا نظن أن قضايا الأعمال، وليس هذا تهبيط تثبيطا أو تهويدا من أمر الجهاد، لا، ولكن بحمد الله القربات والطاعات كثيرة ومنتشرة. ولو أن الإنسان أمضى وقته عدا ساعات النوم لما استطاع أن يوفيها لو أراد أيضا أن يتسابق وأن يسابق فيها. فهناك كما تعلمون سبيل الدعوة، وما أعظم سبيل الدعوة صلى الله عليه وسلم.